من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بادر إلى عمل هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وربما هو يسير لكن الكثير منا يغفل عنه. ابحث في من حولك، إذا وجدت مهموما مغموما حزينا منكسرا يائسا قانطا، ائت إليه وأدخل السرور في قلبه، اجعله متفائلا بعد اليأس، اجعله مسرورا بعد الهم والحزن. فإن فعلت هذا فإن هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله تعالى. ففي صحيح الجامع: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك. قد يكون الأمر بكلمات قليلات، تجلس عنده تفرج عنه همه، تذكره بما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، تبين له الحكم من الابتلاء، أحيانا تذكر له قصصا لغيره فتهون عليه مصيبته، تعطيه كلمات فيها تفاؤل، فيها أمل، فيها استبشار، فيها إيمان بالقضاء والقدر، تعلمه كيف ابتلي الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وتبين له أن الابتلاء سنة الله الماضية، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. تذكر له بعض قصص انفراج الهموم، كم من الناس من يأس، من تكالبت عليه الهموم فجأة انفرجت كلها. تذكره بمعنى الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن سر بعد هذا فأبشر. فهذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. تستطيع أحيانا من الناس من يحتاج إلى مسحة على رأسه أو لمسة دافية تخرج ما في قلبه من هموم وغموم. بعض الناس يحتاج فقط إلى أن يتكلم، فقط تستمع إليه، قل أخرج ما في قلبك، فضفض لي، طلع يا أخي الهموم التي في صدرك. لأن أحيانا الكبت والحزن والتفكير الإنسان لوحده أحيانا يزيد الهم هما والغم غما، فيحتاج إلى صديق صدوق مخلص ناصح يتحدث له ويخرج له ما في قلبه. أحيانا فقط تستمع، قل هات ما عندك يا أخي، ثم ذكره بالله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي الحديث الذي تحفظه: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. أحيانا بعض الناس تدخل السرور في قلبه بدنانير أو بدريهمات أو ببعض ريالات أو بطعام أحيانا أو بكسوة له أو لأولاده، شيء من تفريج الهم. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك، لعل هذا العمل الذي أدخلت به السرور على قلب أخيك يعطيك الله عز وجل بها من الحسنات ومن الأجور، وينفس الله عنك كربا يوم القيامة. هنالك السعادة الحقيقية. ما تفعله اليوم تلقاه غدا: هل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله أحيانا تمر في الطريق أو أنت جالس في العمل أو أحيانا في مجتمع عام ترى بعض الناس من كبار سن أو من مرأة ترى امرأة أخرى أو رجلا يرى شابا جالسا لوحده كأن الدنيا ضاقت عليه بما رحبت. إذا كنت تعرفه أو في مجال أن تدخل عليه، ادخل عليه، قل له: يا أخي ما لي أراك مهموما، أخبرني، فضفض لي، أخرج ما في قلبك. يا أخي أراك اليوم صليت وخرجت من المسجد وعلى وجهك علامات الحزن، عسى ما شر فيك شيء، خلت مشى معك للبيت، ترى أنا أخوك، ترى ما تريده أنا مستعد، اعتبر مالي مالك وبيتي بيتك، واعتبرني أنا سرك الدفين، أخبرني. صدقني يا أخي الحبيب، أختي الفاضلة، والله لو نعيش اليوم بس كل يوم واحد نفرج همه وننفس كربه ونجعله مسرور، كل يوم ندور على واحد، تعرف أنك تعيش في أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. افعل فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. وفي الإله تآخي وتذكروا، فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار.